إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على مقدمة الشيخ العلامة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى والموسومة بعلوم الحديث. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا الفن يختلف عن الذي قبله، هذا العلم من علوم الحديث يختلف عن الذي قبله، فالذي قبله الغريب من الأحاديث الذي انفرد بروايته واحد أو الذي انفرد به عمن تجمع روايته على ما تقدم. وأما غريب الحديث فهو يتعلق بالمتون لا يتعلق بالأسانيد، ومعناه أن يكون في الحديث لفظة غريبة. ما معنى غريبة؟ قال: هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث، إذن ليس في الأسانيد، من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، يعني ألفاظ عزب معناها وغمض بسبب بعدها عن الفهم، وسبب هذا البعد هو قلة استعمالها بين الناس. وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فرب كلمة مستغربة في زمن وليست مستغربة في زمن. مثلا في الزمن الأول قد يكون هناك كثير من الألفاظ التي نستغربها نحن في الأزمان المتأخرة كانت معروفة عندهم لقرب عهدهم باستعمالها، بل قد تكون لا زالت مستعملة عندهم. وكذلك الأماكن، فرب كلمة كانت مستعملة في العامية عند أهل بلد فلا تخفى عليهم، بينما أهل بلد آخر لا يستعملونها فتخفى عليهم. فإذا هذا يؤدي بنا إلى أن الغرابة فيها شيء من النسبية، ليس دائما لكن فيها شيء من النسبية. وأصل هذه المادة الغين والراء والباء البعد والانفراد، ما مثل الغريب من الناس. قال الخطابي كما ذكره بعض المحققين للكتاب: الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد عن الفهم، كالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل. ومنه قولك للرجل إذا نحيته وأقصيته: أغرب عني، أي أبعد. ومن هذا قولهم إلى أن قال: وشأو مغرب وعنقاء مغرب، أي جائية من بعد، وكل هذا مأخوذ من بعض من بعض. يقال: غرب الرجل يغرب غربا، قد تكون غرب الرجل يغرب غربا إذا تنحى وذهب، وغربة إذا انقطع عن أهله، غرب غربة إذا انقطع عن أهله، وغربت الكلمة غرابة. ما أدري هل يعني ليست مضبوطة الأفعال، أيها التي من باب نصر وأيها الذي من باب كرمة، لكن غربة الكلمة غالبا أن تكون هكذا لأن مصدرها غرابة وهذا يأتي في فعلة، وغربت الشمس غروبا، كل هذا من بعد البعد ويعني عدم إمكان التوصل إليه أو نحو ذلك. ثم إن الغريب من الكلام يقال به على وجهين: أحدهما أن يراد به بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا على عن بعد ومعاناة فكر، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل من شواذ قبائل العرب. فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها، وإنما هي كلام القوم وبيانهم. وعلى هذا ما جاء عن بعضهم وقال له قائل: أسألك عن حرف من الغريب، فقال: هو كلام القوم، إنما أنت الغريب، إنما الغريب أنت وأمثالك من الدخلاء فيه. هذا بيان لأحد أسباب الغرابة وهو تنوع لغات العرب. وطبعا غريب الحديث يوازيه في القرآن غريب القرآن، فمن أسباب وقوع الغريب حتى بالنسبة للصحابة خفيت عليهم بعض الكلمات القرآنية، هذا بسبب تنوع، قال العلماء، قال بعض العلماء هذا بسبب تنوع لغات العرب، فرب كلمة لم تكن معروفة في قريش مثلا تكون كلمة معروفة في هذيل أو عند أهل اليمن أو كذا، فإذا وقعت في القرآن استغربها الصحابة، حتى القرشيون استغربوها لأنها ليست مستعملة عندهم. وعلى هذا يحمل ما وقع من توقفهم في بعض معاني الكلمات مع أنهم أهل اللسان واللغة. لكن هذا القرآن قال بعض شيخنا، قال الله عز وجل قرآنا عربيا ولم يقل قرشيا، قالوا وهذا من إعجاز القرآن أنه وقعت فيه الكلمات بغير لغة قريش. ولعمر قصة معروفة مع الهذليين في قوله تعالى على تخوف، فقالوا عندنا التخوف هو التنقص. وأيضا له قصة معروفة في مسألة الأب، قال ما الأب؟ قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. فهو يعرف أنه نبات لأن السياق واضح أنه نبات. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، فواضح أنه نبات. لكن ما هو حقيقة النبات لم يعرف عمر، كأنه لم يكن معروفا لديه. كذلك الحديث يقول لك قد يكون بسبب هو معروف، بل قد يكون معروفا عندهم أصلا، وإنما نحن بسبب بعدنا زمانا ومكانا عن لغة العرب قد يخفى علينا شيء من هذا الكلام. ولهذا قال له شخص أنت الغريب وأمثالك، وأما هذا الكلام فهو كلام القوم. وذكر نوعا آخر وهو أن يراد به بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة. هذا الكلام عن معاناة فكر يحتمل أنه يقصد به مشكل الحديث، ولا بد أن يفرق طالب الحديث بين غريب الحديث وبين مشكل الحديث. فغريب الحديث معناه كلمة غمض معناها بسبب قلة استعمالها ودورانها كما ذكرنا، وأما مشكل الحديث فمعناه أنه ليس فيه غموض، ليس هناك غموض، لكن الإشكال ليس فيه غموض ناشئ عن كلمة، وإنما غموض في المعنى الإجمالي للحديث يستشكل من أجله الحديث، إما لأنه مثلا خالف أشياء قواعد مستقرة من الشريعة أو أحاديث أخرى، أو يعني فيه نوع من الإشكال في معناه فيحتاج إلى توجيه. قد مر بنا قريبا في شرح بلوغ المرأة أن غلاما قتل أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل فيه شيئا. فهذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم توجيهه. كذلك إذا يعني قد يكون هناك تنافي بين بعض الأحاديث فيشكل مثلا، أو حديث يخالف القواعد فيشكل أو كذا، فيحتاج إلى توجيه في معنى. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم للمقداد لما ذكر سأله عن أنه إذا التقى بمشرك في الجهاد، فقال له يعني قال فقطع يدي حتى إذا يعني أدركت ورفعت السيف فوقه قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال يعني أكفف عنه أو كلاما هذا معناه، والحديث في الصحيحين. فقال يا رسول الله إنه قطع يدي، قال أكفف عنه، قال إنه قالت قال فإن إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته فهو بمنزلته فإنه بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فهذا الحديث لو حملنا ظاهره معناه أنه إذا قتله صار كافرا، وهذا لا يقول بأحد، والحديث الصحيحين فإن القاتل مؤمن، لا يقول بهذا إلا الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب وقولهم باطل قطعا ويقينا. ولهذا القاتل لا يقتل ردة، ولهذا يتعلق بالعفو من أهل الدم، إذا دعفوا عنه عفي عنه ولا يقتل، مما دل على أن قتله ليس ردة. طيب كيف يوجه هذا؟ قالوا أي هو أنت إذا قتلته صرت غير معصوم الدم لأنك قتلت مسلما، وهو صار معصوم الدم بعد كلمته التي قال وأنت صرت غير معصوم الدم. انظر كيف وجه فزال الإشكال، وإلا لو حملناه على ما قد يتبادر لبعض الناس منه لأشكل أيما إشكال. فبالتالي هذا يعني يسمى مشكل الحديث. ومن أعظم الكتب في كتاب الطحاوي طبعا عنده كتابان، ومن قرأ هذين الكتابين تبين له سعة علم الطحاوي وأنه من أئمة المسلمين العظام، كيف يعني ينوع الروايات ويبين العلل ويوجه الأحاديث بتوجيه تطرب له قلوب العلماء، وإن كان طبعا لا يسلم له يعني بعض ما يقوله، لا سيما مع التأثر بالمذهب، لكن قد يتأثر أحيانا قد، لكن هذا ليس هو يعني المقصود، وإنما المقصود اجتهاده في بيان الروايات وكذا، هو من تلاميذ النسائي كما هو معروف، وفي توجيهها وفي الجمع بين الأحاديث. فمشكل الآثار من الكتب العظيمة إذا نفرق بين مشكل الحديث وبين غريب الحديث. لاحظ هذا الحديث حديث المقداد ليس فيه كلمة غريبة، ليس فيه كلمة قل استعمالها فغمضت، وإنما المعنى العام الإجمالي للحديث هو المشكل، هذا يسمى بمشكل الحديث. وهناك فن آخر ونبه عليه السخاوي ذكره في هذا الموضع، ذكر فنونا أخرى تتعلق بهذا يمكن أن تفرد من علوم الحديث، منها التفقه في معاني الأحاديث وشرحها، وذكر الشروح العظيمة لأهل الإسلام على مختلف الكتب كتب الحديث، ذكر منها جملة صالحة. وذكر أيضا من العلوم القريبة من هذا معرفة أسباب الأحاديث، فإنها تعين على فهمها، مثل أسباب النزول، وذكر من صنف في ذلك واستفاض كعادته رحمه الله في بيان هذه المباحث والكلام عليها والإشارة إلى مصادرها. قال ابن الصلاح رحمه الله: هذا فن مهم من فنون الحديث، يعني يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، يقبح ثم بأهل العلم عامة، لأن الإنسان يروي الحديث عمره كله ثم إذا قيل له ما معنى كذا ما معنى كذا لا يعلم، فيكون في شبه ممن قال الله عز وجل عنه كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يعرف شيئا، حتى الكلمات لا يعرف معناها فضلا عن فقهها، هذا يزري به. وأصلا الأحاديث مقصودة للعمل بها ليس لمجرد روايتها، وبالعلماء عامة حتى من غير أهل الحديث، فكيف بأهل الحديث؟ والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي، لأن أمرها خطير، حتى لا يكذب الإنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه اللفظة معناها كذا وهذه اللفظة معناها كذا وهي ليست كذلك. وسيأتي ثم ذكر يعني آثارا تدل على تورع علماء اللغة وعلماء الشريعة، علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الحديث، عن الدخول في مثل هذا بالظنون، مع أنهم أهل أن يدخلوا فيه باجتهادهم لسعة علمهم، مع ذلك كانوا يتورعون. ذكر أثرا في هذا عن أحمد من أئمة الحديث، وهو من هو وحسبك به فقها في الحديث، وذكره عن الأصمعي وهو من هو في علم اللغة. قال: روينا عن الميمونية أنه قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، حرف كلمة، كلمة حرف معناها كلمة، ليست الحرف الاصطلاحي عندنا، هذا معنى حادث، يعني المعروف في كلمة حرف أن المقصود بها كلمة من غريب الحديث، فقال: سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. أنا هذا الذي أعرفه مكتوب فسأخطئ لعله خطأ، انظر نسخة أخرى. نعم، فأخطئ، غريب هذه النسخة مع أنها محققة لكن فيها خطأ هنا، قال فسأخطئ، لا فأخطئ، تورع الإمام أحمد خشية خطأ، يعني الحرف أنا كلمة، ولا أدري هل تستعمل في اللغة للكلمة الحرف الاصطلاحي أو لا. طيب، وبلغنا ما عندي أنا في الحاشية، هل تقصد نسخة عتر؟ هل جعل سأخطئ في الأصل ولا أخطئ؟ نقرأ من نسخة الأصل فسأخطئ في الحاشية، قال فأخطئ. إذن لعل هذا له وجه، هذا ما هذه نسخة من تحقيق شخص آخر، فلعله يكون من أجل هذا، يمكن أن تحمل على فسأخطئ يعني لا محالة إذا تكلمت بالظن فسوف أقع في الخطأ. وبلغنا عن التاريخي جزاك الله خير محمد بن عبد الملك أنه قال: حدثني أبو قلابة عبد الملك ابن محمد، هذا أبو قلابة الرقاشي، هذا الرقاشي متأخر، ليس هو أبو قلابة التابعي، ليس هو أبا قلابة التابعي. قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، هذا من ورعه، هو من هو في علم اللغة، مع ذلك يقول: أنا لا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى، لكن في أصل لغة العرب يقولون كذا، السقب هو اللزيق. طيب، ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. روينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ أنه قال: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتاباهما صغيران. أبو عبيدة معمر بن المثنى عالم كبير وهو صاحب كتاب مجاز القرآن، ويعتمد عليه الطبري كثيرا بل والبخاري في صحيحه. والنضر بن شميل وهو متوفى، ذكروا أنه متوفى سنة 100 أو 90 و200، والنضر بن شميل متوفى قبله بعد 200. وكتاباهما صغيران، اختلفوا هل الذي ألف أولا النضر أو معمر. وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام بعدهما بقليل لأنه متوفى سنة 24 و200 كتابه المشهور. وهو أبو عبيد ميزته أنه عالم مجتهد في الشريعة والحديث وعالم متضلع في اللغة، فجمع بين الحسنين فألف كتابه المشهور، فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل وصار قدوة في هذا الشأن، وكان يعجب الإمام أحمد، وخاصة أنه سلفي العقيدة ليس مثل كثير من أهل اللغة الذين قد يقع عندهم شيء من الخلل، وإن كان يعني هذا كثر في المتأخرين أكثر من المتقدمين. وأبو عبيد لكنه بعد ذلك الإمام أحمد لما وسع أبو عبيد الكلام فيه يعني كأنه كره التوسع الزائد في ذلك. وأبو عبيد يقال إنه ألفه في زمن طويل لا أذكر الآن، هل 20 سنة أو 40 سنة وكذا، فوقع من أهل العلم بموقع كما قال. ثم تتبع القتيبي ابن قتيبة يعني ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، كذلك له كتاب في غريب الحديث ابن قتيبة، وتتبع أبا عبيد وذيل عليه واستدرك عليه ما رأى أنه وهم فيه، ومنهم من رد على ابن قتيبة ونصر كلام أبي عبيد، فقد قيل إن ابن قتيبة كان له أوهام، ومتوفى سنة 74 و200، وهو يقال له خطيب أهل السنة، كان يقابل خطيب المعتزلة، فهذا هو خطيب أهل السنة. فهذه الكتب الثلاثة، كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة وكتاب الكتاب الثالث، كتاب الظاهر أنه كتاب أبي عبيدة معمر بن مثنى أو كتاب النضر بن شميل، لأن أحدهما موجود والآخر كأنه ليس يعني موجودا مشهورا. والسخاوي فسر هذه العبارة، لحظة، قال السخاوي: جعل السخاوي الكتب الثلاثة في كلامه هو، ليس في كلام ابن الصلاح، كتاب الخطابي الكتاب الثالث وكتاب الخطابي، قال فهذه الكتب فهذه الثلاثة أعني كتب الخطابي والقتبي وأبي عبيد أمهات الكتب المؤلفة في ذلك وإليها المرجع في تلك الأعصار، ووراءها كما قال ابن الصلاح مجاميع تشتمل من ذلك على زوائد. نعم، أنا ما أدري هل سقط من نسختي ذكر الخطابي، لحظة إلى نسخة أخرى. أي نعم، سبحان الله، سقط منها ذكر الخطابي. قال فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابا مشهور. هذه العبارة سقطت من موجودة في نسخة العتر، موجودة في نسخة العتر يا شيخ. نعم هذا هو، إذن هذه سقطت من هنا. فهذه الكتب الثلاثة وهي كتاب الخطابي وأبي عبيد والقتيبي، هذه هي نعم أمهات الكتب المؤلفة في ذلك. طبعا غريب الحديث للخطابي أيضا معروف، والخطابي أيضا ممن جمع له بين الفقه واللغة، حتى كتابه معالم السنن هو من أمهات شروح الحديث، وله كتاب أيضا كان بدأ في شرح، يعني له كتاب وضعه في شرح صحيح البخاري كان شرع فيه، في ما أعرف هل هو أظنه ليس بكامل. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. طبعا معروف أنه عند المتأخرين أجل كتاب في غريب الحديث هو النهاية، النهاية لابن الأثير، كأنه هو الذي قصده، ربما ما أدري هل قصده في ابن الصلاح، يحتاج إلى مراجعة تواريخ الوفيات. فالمهم أن ابن حجر، مع أن ابن حجر قال في النزهة على إعواز فيه، لكن عموما هو يعني من أجمع الكتب التي ألفت، وهناك كتب أخرى معروفة مثل كتاب الزمخشري الفائق وكتب متعددة في غريب الحديث، وكذلك كتاب إبراهيم الحربي، وظاهر أنه وجد منه قطعة كأن يعني جزء منه مفقود، وغير ذلك. قالوا أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ضبطه هنا خبأت لك خبيئا، قد خبأت لك خبيئا فما هو، كذا ضبطه هنا مشددا، وفي نفسي أنه يمكن أن يكون خبأت لك خبيئا فما هو. قال الدخ، فهذا خفي معناه وأعضل. ما معنى الدخ؟ وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وهذا من هذه العبارات التي قالها ابن الصلاح من شدة يعني ما يعني كأنه تأذى جدا من هذا التفسير. قال وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا، يعني شيئا مضمرا في نفسي، فما هو؟ قال الدخ بضم الدال ليس بفتحها كما وهم الحاكم، يعني الدخان. والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت، وأيضا ضبطه هنا بالتشديد لك خبيئا، وخبأ له. نعم، في الأول ضبطه بالتخفيف خبأته، الثانية غير مضبوطة. نعم، إذن هذا الذي أعرفه أنا الذي في ظني أنه خبأ هكذا، لكن الناس تعودوا على خبأته، وربما تكون فيها ضبطان. إذا تيسر لكم أن تراجعوا لأنه يشد سريعا، أو الفتح أحسن، الفتح لأنه أوسع، في لحظة يمكن أن يتبين هذا. وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال ابن صياد هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، وهذا ثابت صحيح، خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، ما أدري يعني هل هذه الرواية يعني خاصة بالسنن فقط. نعم، يعني هنا كأنه يقصد هذه الرواية، نعم، التي وضحت هذا. قال فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم، يعني أن الشياطين خطفت له نصف الكلمة ولم تخطفها كاملا، فتبين أنه كاهن، وأن ما يراه من أنه ما يأتيه وكذا هذا من باب الشياطين فقط. طيب، نختم بفاكهة الدرس، وهي أبيات العراقي التي نظم فيها هذا النوع. قال غريب ألفاظ الحديث، والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقلوا، ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي، ثم حمد صنف الخطابي، فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. نعم، وقد أشاروا إلى أن من الأشياء ما لا يعرف إلا بالحديث، وخير ما فسرته، وقال هنا وخير ما فسرته بالوارد، أحسن ما تفسر به الحديث الحديث، رواية أخرى تفسر أو حديث يفسر حديثا، مثل تفسير القرآن للقرآن، هذا خير من أن تعتمد على اللغة المجردة، لأن الشرع أدل على الشرع من غيره. كالدخ بالدخان لابن صائدي، كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم، يعني جاء تفسيرها في رواية الترمذي، ولهذا أطلق، قال بعض مشايخنا الفتح يسمى بديوان السنة، لأنه يأتي عند الطبراني كذا، عند الترمذي كذا، عند، فيوضح معاني الأحاديث. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وجدتم شيئا في ضبط؟ إذن لعل خبأت بالتخفيف. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.